حيث يأتون يقول عن فاتن يأتون عن فاتن 33 مئة. أما الفاتن يقول سمي بذلك لعمله فيما بعده، لعمله فيما بعده سمي بذلك لأنه مثل المضاف المضاف يعمل فيما بعده. الأمر سهل، نقول هذا سمي بذلك لشبهه المضاف الاستقرار لما بعده، فالمضاف يستقر لما بعده، وكذلك أيضا إيش الشبيه بالمضاف، لأن معناه لا يتم إلا بإيش بما بعده، لا طالعا طالع إيش لا طالع شيء واضح لا، فمعناه لا يتم إلا بما بعده، فهذا معنى قوله وما اتصل به شيء من تمام، معنى أن يتصل به شيء يتمم المعنى، يتمم ماذا المعنى، لأن قولك لا حميد لا محمودا، لا محمود ماذا فعله أو خلقه إلى آخر ذلك، فلا بد أن يتصل به شيء يتمم ماذا المعنى، ولا أفضل أفضل إيش من أحسن الأفضل من زيد الأفضل من عمر الآخر ذلك، فهذا الذي يتصل به شيء يتمم هذا المتقدم. قال رحمه الله تعالى ومشبه المضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معنى، وحكمه ماذا حكم المشبه المضاف حنر فانه معرب منصوب. قال وان كان اسمه مفردا بني على ما ينسب به لو كان معربا، هذا هو حكم الاسم المفرد انه يبنى على ما ينسب به لو كان معربا، فان كان ينصب بالفتحة فيبنى هنا ايش على الفتح، وان كان ينصب بالكسرة فيبنى هنا على ماذا على الكسرة، وماذا الذي ينصب بالكسرة جمع مؤنث فيبنى بهذا الباب على ايش على الكسر، وان كان ينصب بالياء يبنى على الياء كجمع المذكر سالم وكاء المثنى، وان كان ينصب في الالف يبنى على الالف، واضح ان شاء الله. لكن الاسماء الخمسه مضافه فلا تدخل، واضح فلا تدخل لانها ايش مضافه هنا، والمضاف قد عرفت انه ايش انه معرف ليس من باب المفرد، ليس من باب المفرد، وإن المفرد سيأتي تعريفه إن شاء الله. قال إن كان اسمه مفردا بني على ما ينصب به لو كان معربا، ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء سيأتي ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا معنى المفرد هنا يا أخوان، ما ليس مضافا ولا شبيها ليش بالمضاف، فيخرج بهذا هي في الحد المضاف والشبيه بالمضاف، ويدخل المثنى والجمع، ويدخل هذا المثنى وإيش والجمع لأنه ليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف. قال ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وإن كان مثنى أو مجموعا يدخل، فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح، لماذا؟ لأنه ينصب في باب الإعراب إيش بالفتح، فهو لا يبنى على الفتح، نحو لا رجل حاضر ولا رجال حاضرون. أنك يا أخي بسرعة لا زي الجن حاضرون وقال لا رجال حاضرون نفس الكلام شاهدنا بني على الفتح على ما ينصب به، فأنا ينصب الفتح فأنا يبنى على الفتح. قال وإن كان مثنى أو مجموعا أو جمع مذكر سالما بني على الياء، نحو لا رجلين في الدار ولا قائمين في السوق. عندك يا اخي لا رجلين في الدار، لا في الجنس رجلين اسمهم مبني على في محل نصب، تنفع مبني على الياء في محل نصب، في الدار جار مجرور تعلق بمحذوف خبر، شاهدنا مبني على الياء لانه ينصب في باب الاعراب ايش بالياء، فهنا يبنى على الياء. ولا قائمين في السوق كذلك ايضا لا في الجنس وقائمين اسمه مبني على الياء في محل نصب، وفي السوق جاء مجرور متعلق بمحذوف خبر. قال وان كان جمع مؤنث سالما بني على الكسر، نحو لا مسلمات حاضرات، واحد ياتي بسرعه هذا لا نزل جيش نعم ابي على الكسر المحل نصب حاضرات خبر نعم. قال وقد يبنى على الفتح، إذا جمع المؤنث يا أخوان يجوز فيه البناء على الكسر ويجوز فيه البناء على إيش على الفتح، فتقول لا مسلمات حاضرات، ويجوز لك أن تقول لا مسلمات حاضرات في باب لا نافل جوز جمع المؤنث، يجوز فيه البناء على الفتح ويجوز فيه البناء على الكسر، وقد سمع قول الشاعر بهذا المراد

ولا قوة عليهم سيأتي ما يخرجون في الأولى ولا أيضا الثاني ما يخرجون. انت نجعل الثلاثين يا أخوان ناديتين للجيش في فتح الثانية لا حول ولا قوة. نجعل الاثنتين ناديتين للجنس الاولى نادي الجنس والثاني ايضا نادي للجنس والخبر محذوف تقديره لنا او موجودتان لنا. اذا جعلت خبره وخبرهما واحد فتقول لا حول ولا قوة موجودتان لنا. واذا اردت عطف جملة على جملة تجعل الاولى خبرها محذوف لا حول ولا قوة موجودة لنا. لا تجعل الاولى خبرها محذوف فتقول لا حول موجودة لنا ولا قوة موجودة او موجودة لنا لنا. واضح ان شاء الله. هذا على انك جعلت جملتين. اما اذا جعلت الكلام جملة واحدة لا الاولى نافية الجنس والواو حرف عطف والثاني ايضا وهي معطوف على ماذا؟ معطوف على اي شيء؟ على الاولى. والخبر محذوف تجعله واحد من الاثنين فيكون التقدير موجودة ثاني لنا. هذا على ان الكلام جملة واحدة على ان الكلام جملة واحدة. لكن اذا اردت ان تجعل كلام جملتين يكون خبر الاولى محذوف وخبر الثاني ايضا ايش محذوف. نعم من الثاني لا لا لا هذا اذا تكررت مباشرة في النكرة يجوز هذا وهذا هم انت بعدها لا حول لا لا تبخر هذه الحالات عليها الان الان عليها الحالات الحالات لان على تكرر لام عن مباشرة النكرة يجوز لك في الاولى وجهان وفي الثانية اذا فتحت الاولى ثلاثة اوجه. طيب بقي معنا وجه الرابع في الثانية لا حول ولا قوة الواقف ما تحصل واقفة هي الحالات وحوليت واحتمت ولا ثاني زائدة لا عاطفة ولا ثاني زائدة وجه وقوة إذا قلت زائدة معقوف على محله لا مع إيش مع اسم هذا الوجه لأن وجه الرفع الكلام عليه لا حول ولا قوة. الأخ يقول لا لا في الجنس الأولى وحول اسمها والواو حرف عطف ولا زائدة جعل لا هنا ماذا زائدة. فإذا جعلت لا زائدة في حالة الرفع تقول قوة معطوف على محل لا مع إيش ما اسمه لان المحل ايش الرفع محل الابتداء والمبتدا كما هو معروف يكون هذا مرفوعا فتكون وقوة معطوفة على محل لا مو على محل لا فقط على محل لا مع ايش مع اسمها على محل لا مع اسمها لانه قال تجعل مركبة كتركيب خمسة عشرة فتكون مبنية في محل ماذا رفع فيكون هذا وقوة معطوف على محل لا مع ايش مع اسمها. متى هذا؟ اذا جعلنا لا يشي حالة الرفع هنا زائدة اذا جعلنا لا زائدة. وجه اخر ايضا في حالة الرفع تقول الله حافظة ولا هنا نادية تعمل عمل ليس لا نادية تعمل عمل ماذا عمل ليس وقوة اسمها وخبرها ايش محذوف قوة لنا وخبر الاولى انه محذوف الاولى عامل عمل ليس عمل ان الاولى والثاني عامل عمل ايش عمل ليس. وجه اخر بالرفع ايضا تجعل الواو عاطفة ولا نادية مهملة لا نادية ماذا مهملة ما هي زائدة يا اخوان. هناك فرق بين الحرف الزائد وبين الحرف ايش المهمل. المهمل هو ايش الذي له معنى ولا عمل له. المهمل الذي له معنى ولا عمل له والزائد لا معنى له ولا عمل. هذا الذي عليه الصبان فسر المهمل يعني فرق بين الزائد وبين المهمل بهذا التفريق. فإذا قلت زائدة أي أنها ماذا لا عمل لا ولا ولا معنى. وإذا قلت مهملة أي أن لا معنى هو النبي لكن لا عمل إيش لا عمل لها. هذا واضح إن شاء الله. هذا هو التفريق بين المهملة وبين الزائدة لأن كما ترى الآن نستعمل قلنا في الأولى زائدة لا حول ولا قوة قلنا زائدة والآن قلنا ماذا مهملة. فما هو الفرق بين الزائد وبين المهمل؟ إن الزائد لا معنى له ولا عمل والمهمل لا هو معنى وليس له عمل. وبعضهم يعني يفرق بين هذا وهذا بغير هذا التفريق فيقول الزائد ليس له عمل أصالة الزائد ليس له عمل إيش

تكون الأولى عمل عمل ليس لا حول ولا قوة. طيب عندنا محلنا هنا ايش عندك انت؟ الثاني على ان عامل عمل ليس ايضا عامل ولا عامل عمل ليس والثاني عامل عمل عمل ليس او الثانية ماذا؟ او الثانية مهملة وما بعدها ايش؟ مبتدا وما بعدها مبتدا. طيب ولا حول ولا قوة لا حول ولا قوة سهل نزع الاولى عامل عمل ليس مثلا او الاولى مهملة وما بعدها مبتدا يجوز لك يا اخوان في الاولى اذا رفعت تجعل لها هذه عامل عمل ليس وتجعلها ايضا مهملة ويكون ما بعدها مبتدا واضح لا حول ولا قوة. فالان الثاني عامل عمل ليس الاولى عامل عمل ليس والثاني عامل عمل ماذا؟ عمل الا واضح ان شاء الله. الاولى خبره محذوف لا حول لنا والثانية كذلك لا حول ولا قوة ماذا؟ لنا سهل ان شاء الله هذه الاوضاع هكذا. اما الفتح ممنوع. قال رحمه الله تعالى النصر غسل لا احسنت اما النصر فممنوع. قال وان عقدت على اسم لا ولم تتكرر ولم تتكرر لا وجب فتح النكرة الاولى وجاز بالنكرة الثانية الرفع والنصر ويمتنع ايش؟ ويمتنع الفتح. لا يجوز الفتح. لماذا لا يجوز الفتح؟ لان لا لم تتكرر فعليه تفتح هنا. فلا لم تتكرر اذا لم تتكرر لا لا يجوز ماذا؟ الفتح. الان هذا ايضا كذلك حكم اخر يقول اذا عقدت على اسم لا ولم تتكرر ماذا؟ لا وجب في النكرة الاولى ايش؟ وجب يقول فتح النكرة الاولى وجاز لك الثانية ايش؟ النكرة الثانية جاز لك وجهان الرفع وماذا؟ والنصر. الرفع والنصر فتقول لا حول ولا لا حول وقوة هذا ايش النصر. ويجوز لك ان تقول لا حول وقوة لا حول وماذا؟ وقوة. وهل يجوز لا حول وقوة؟ ما يجوز. لماذا؟ لعدم تكرر ايش؟ لا وانما كان المتوج هو التكرر فانتفع التكرر انتفع معين الاخر واضح ان شاء الله. قال وان عطفت على اسم لا ولم تتكرر لا وجب فتح النكرة الاولى وجاز بالنكرة الثانية الرفع والنصب معه لا حول وقوة هذه لا يحل الذي عنده لا يشبهها زائدة وقوة فقط لا لا نحن على عدم التكرر الان هذه لا تشتم كلام على عدم التكرر لا حول وقوة. من يعرف لا حول وقوة؟ لا نزل جيل تحتمت وحول اسمها مبني على الفتح في محل نصب والخبر محذوف لنا والواو حرف النصب هذا الفتح هنا ما يجوز الفتح وقوة معطوف على ايش؟ على محل اسم لا لان محله النصب احسنت وقوة لا حول وقوة لا محسنت وقوة معطوف على محل لا مع اسمها لان محل الرفع على الاتباع وقوة يقول لا حول وقوة معطوف على محل لا مع ايش؟ مع اسمها لكن وقوة معطوف على محل لا فقط على محل اسم لا فقط وقوة معطوف على محل اسم لا فقط لكن الرفع معطوف على محل اسم لا مع ايش؟ مع اسمها او على محل لا ما اعلم على محل لا مع ايش؟ مع اسمها على محل لا مع اسمها لان محل الابتداء اي خبر لا لا لا لا نعم لعدم التكرر المجوز هو كان الفتح لهذا التكرر كيف؟ نعم تريد الجنس الان اردت الجنس اردت نزل جنس على انه لا نازل جنس فهذا يجب لك ان تعمل هنا عليك لكن اذا اردت ان ليست هذه الموجوده لك نعم طيب يا اخوان انتهينا من هذه الاحكام, نعيدها ان شاء الله باسرع من هذا. الان الكلام على اذا تكررت لا, قال اذا تكررت لا جائزة في النشأة الاولى وجهان, الرفع وماذا؟ والفتح. ماذا نصب يا اخوان في الاولى؟ الرفع والفتح. اذا فتحت الاولى جاز لك في الثانية ثلاثة عوضه محل الجهاز, اذا كانت لا ثانية صالحة للعمل, اذا كانت لا ثانية صالحة ماذا؟ العمل فيما بعدها. فيجوز لك اذا فتحت الاولى يجوز لك في الثانية ماذا؟ انك رفعني ثلاثة عوضه, الفتح والرفع والنصب. واذا رفعت الاولى جاز لك في الثانية وجهان وهما الرفع والفتح ويمتنع النصب. واذا لم تتكرر لا وجب ماذا؟ فتح النشرة الأولى والجاز الثانية والجهان فقط, الرفع والنصب ويمتنع ايش؟ الفتح. واضح ان شاء الله. بعد ايش تكرر؟ ذكرنا هذا. لا لا لا يصح ما يصح ما تكرر السنة. وبعضهم قد سمع الفتح حملوا على الشذوذ ولا سمع الفتح لا رجل وامرأة لا رجل وامرأة حكاها الأخص وخرجوه, قالوا على أن هناك لا محذوفة تقدير لا رجل ولا امرأة, خرجوه تعرف النهان في المتكلمون وأن قد سمع الفتح يا أخوان, لكن الموجود عندنا هنا وجهان فقط. قال رحمه الله تعالى وإذا نعت اسم لا بنعت مفرد ولم يصل, قد عرفت ما هو تعريف مفرد ومراد هنا ما ليس جملة ولا شبيها في الجملة. الآن الكلام على إذا نعت اسم لا بمفرد ما ليس مضافا, نعم ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف, هذا هو تعريف المفرد في باب الناس من شيء, وكذلك في باب النداء كما سيأتي إن شاء الله. قال وإذا نعت اسم لا بنعت مفرد ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل, نعل رجلا ظريفا جالسا جاز في النعت الفتح والنصب والرفع. الآن مثل هذه إذا نعت اسم لا, قال المفرد هنا ولا ما بس المفرد أو أطلق يخلق مثل ما أطلق. إذا نعت اسم لا بنعت مفرد, إذا نعت اسم لا بنعت مفرد ولم يفصل بين النعت والمنعوت ايش؟ فاصل, لم يفصل بين النعت والمنعوت ايش؟ فاصل, بين اسم لا وبين نعت هذا فاصل. فيجوز لك النعت كم عوده؟ ثلاثه عوده, الفتح تقول لا رجل ظريفا, الفتح هكذا لا رجل ظريفا جالسا, والنصب لا رجل ظريفا جالسا, والرفع لا رجل ظريف جالسا. واضح ان شاء الله. ثلاثه عوده يجوز في نعت اسم لا متى؟ ثلاثة أوجه تجوز في نعت اسم لا متى؟ إذا كان النعت هذا مفرد ولم يفصل بينهما ماذا؟ فاصل. بقي الإعراب الآن, لا رجل ظريف جالس, فقال إذا فتحت النعت جعل الاسم مع النعت ايش؟ مركب كترتيب خمسة ايش؟ عشرة, فيجعل الكل اسم, يجعل الكل ماذا؟ اسما واحدا, فتقول لا رجل ظريف لا نازل الجنس ورجل ظريف ايش؟ اسمها مبني على فتح الجزئين مثل خمسة عشرة, مبني على فتح الجزئين في محل نصب, وجالس خبر واضح هذا مع الفتح, تجعل الكل مركب ترتيب خمسة عشرة والكل هو اسم لا. واضح ان شاء الله. لا رجل ضعيفة كلها رجل ضعيفة هذه اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. بقي معنى اذا فتحت كيف يكون الاعراب؟ لا رجل ضعيفا جالسا عند من هذا تقدم من ليس الكلام يتقدم الاعرابات, لا رجل ظريفا جالسا لا نازل جنس ورجل اسمه من الفتح المحل نصب وظريفا ليس الاعراب المتقدم في النصب المتقدم. انت ما كنت موجود, ما كنت موجودة لك نعت بمحل اسم لا, نعت بمحل اسم لا لان محله ايش؟ النصب. تقدم ما تقدم يا اخوان. واذا قلت لا رجل ظريف جالس يكون ايش؟